السلام عليكم ورحمة الله. يمكن جاي النهاردة أفكركم بحاجة كلنا اللهم لك الحمد بنعملها، بس أنا جاي أتكلم عن حاجة إضافية عليها. جاي أتكلم عن الصلاة. أنا عارف إن اللي ما بيصليش في رمضان بيصلي، واللي ما بيصليش في المسجد في رمضان بيصلي في المسجد، واللي ما بيقومش ليل في رمضان بيقوم ليل، واللي بيقوم ليل في رمضان بيقوم أكتر. ولكن أنا مش جاي أتكلم عن أصل الموضوع، وإن كانت الصلاة عماد الدين، بس أنا جاي أتكلم عن الكيف مش الكم. إن الصلاة بتؤدى، نعم هي بتؤدى اللهم لك الحمد، لكن بتؤدى إزاي؟ بحب، بإخلاص، بإقبال، صلة بين العبد وربه. الصلاة صلة، الصلاة يعني أنت بتكلم ربنا وربنا بيكلمك، وأنت بتقول له ويقوم ربنا سبحانه وتعالى راضد عليك. يعني حتى في الحديث الله عز وجل يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل: حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي. فأنت عمال تكلم ربنا وربنا بيكلمك. ربنا سبحانه وتعالى أخبر إن أنت إن هو يعني يحب الصلاة، قال: وأقيموا الصلاة، تحتاج إقامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأنت لما بتسجد بتقرب من ربنا. أنا عايز أتكلم عن الصلاة، إن أنتوا مش بس تصلوا، إن أنتوا تحسنوها، تجودوها، تخشعوا بيها، تتدبروا في القرآن وأنتوا واقفين. قرب من ربنا سبحانه وتعالى أكتر بالصلاة. خليك عارف إنها صلة بينك وبين ربنا، اوعى تبتذلها، خليها جوهرة عالية قوي قوي قوي قوي، لأن هي بتمثل العلاقة اللي بينك وبين ربنا.